قال رحمه الله: وأما كشف اليدين فقد تقدم البحث فيه في باب السجود على الثوب في شدة الحر قبيل أبواب استقبال القبلة. هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، هل يجب كشف اليدين أو لا يجب؟ والصحيح من أقوالهم أنه لا يجب كشف شيء ومباشرة شيء من هذه الأعضاء للأرض، ومنهم من استثنى الجبهة، وهو قول أحمد رحمه الله وقول داود والشافعية أن الجبهة يجب كشفها، فيتستثنى من الأعضاء في وجوب الكشف. والشافعية لهم قول أيضاً إضافة إلى الجبهة اليدان يجب كشفهما، ولا يجوز أن يجعل عليهما قفازان يحيلان بينهما وبين الأرض، وهذه رواية ضعيفة عندهم، نقلت عن الشافعي لكنها رواية ضعيفة في المذهب. فعلى هذا لا يجب كشف شيء من أعضاء السجود، ولكن الوجه ينبغي أن يكشف، أو الجبهة ينبغي أن تكشف وتترك مكشوفة. فجمهور أهل العلم على كراهة تغطيتها، ولكن لا يجب، يقولون لا يجب كشفها ويكره تغطية الجبهة، ينبغي أن تبرز ولا يجعل بينها وبين الأرض حائل، فلا تجعل كور عمامة ولا غير ذلك من الحوائل بين جفتك وبين موضع سجودك وهي الأرض، فاترك الجبهة على ما هي عليه مكشوفة مفتوحة. فإن جماعة من أهل العلم يرون وجوب كشف الجبهة، وهو قول داود والشافعية وأحمد في رواية رحمه الله، فهو يجبون يعني يوجبون كشفها. والذي عليه جماهير أهل العلم، بل نقل عن جماعة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وجوب الكشف، نقل عن علي ونقل عن ابن عمر وعبادة وجماعة إبراهيم النخعي من التابعين، لكن جمهور أهل العلم ومنهم مالك وأبو حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى يقولون لا يجب الكشف، ولكن سترها يكره، ستر الجبهة يكره إلا للحاجة، كأن تكون هناك حرارة شديدة لا يستطيع الشخص معها من تمكين جبهته في الأرض، فهنا لا بأس كما في حديث أنس المتقدم، أما لغير حاجة فيكره تغطية الجبهة، بل ينبغي أن تكون بادية مكشوفة، وبقية الأعضاء لا يجب كشفها. واليدان يستحب كشفهما أنها تبقى مكشوفة ولا تغطى، لكن من غطاها فيجوز تجوز التغطية من غير كراهة. وهناك قول كما سمعت ما هو عن الشافعية، هناك قول عن الشافعية ما هو في اليدين يجب كشفهما، والصحيح أنه لا يجب، ولكن الأفضل لا يجعل قفازين من غير حاجة إذا أراد أن يصلي، يتركها تسجد معه وتباشر الأرض، تباشر الأرض من غير حائل بينها وبين الأرض، أعني الكفين، لكن من غطاهما بقفازين ما فيه مانع، أما مع الحاجة فلا شك ترتفع الكراهة في الجميع، حتى الجبهة ترتفع الكراهة مع الحاجة، لكن الكلام على غير ما حاجة تغطى هذه الأعضاء. أما الركبتان فينبغي تغطيتهما خشية كشف العورة، وقد يصل إلى الوجوب إذا حصل كشف للعورة الركبتان، وأما بقية الأعضاء فيتركها مكشوفة، لكن لا على سبيل الوجوب إلا في الوجه، ففيه خلاف قوي بين العلماء، وهكذا إلا في الكفين ففيهما خلاف ضعيف، وهو للشافعية رحمهم الله تعالى. قال: وفيه أما كشف اليدين فقد تقدم البحث فيه في باب السجود على الثوب في شدة الحر قبيل أبواب استقبال القبلة، وفيه أثر حسن في نقله عن الصحابة ترك الكشف. نعم، في نقله عن الصحابة ترك الكشف، فيترك كشفها، فإنه لا يجب أن تكشف، وهذا قول جماعة من الصحابة كما قال عدم الوجوب. الحسن يرى عدم الوجوب، وهو مع من سمعت مع الجمهور، الحسن والنخعي وابن سيرين وميمون المهران، هؤلاء كلهم يرون أن الكشف ليس بواجب، ونقل عن الصحابة ترك الكشف رحمه الله تعالى، وجاء عن الصحابة الكشف كما هو عن ابن عمر وجماعة من أشرنا إليهم، لكن حسن نقل عنهم ترك الكشف. فيجوز، الحاصل أنه جائز، وهو الأولى أنها تكشف. قال رحمه الله، وقلنا الأولى لبعض الأحاديث التي ذكرها بعضهم في الباب، قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويداه مكشوفتان ولا يغطي يديه في الصلاة، وأما الخفان على الرجلين فهذا معلوم، إذا احتاج أن يلبس الخفين ما فيه مانع يلبسهما ويصلي فيهما، ولا يتكلف الكشف إذا أراد أن يصلي يخلعهما، هذا يخشى عليه من التعنت، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخلع خفيه إذا لبسهما وأراد أن يصلي فيتكلف الكشف، لا، سواء الجوارب أو الخفان اللذان هما من الجلد وأرفع من الكعب، ما كان دون الكعب فهما نعلان. قال رحمه الله: وفي أثر حسن في نقله عن الصحابة ترك الكشف، في نقله عن الصحابة ترك الكشف، في نقله مضافة المصدر إلى فاعله ترك الكشف، في نقله عن الصحابة ترك الكشف. ثم أورد المصنف حديث البراء في الركوع، وقد تقدم الكلام عليه في باب متى يسجد من خلف الإمام، يسجد من خلف الإمام بعد أن يضع الإمام جبهته كما في حديث البراء، وهذه سنة قد فرط فيها كثير من الناس، فإنهم بين مقارنة وبين مسابقة، بين مقارنة وبين مسابقة في ركوع الإمام وسجود الإمام، والفقهاء والذين فقههم الله في الدين عرفوا السنة هذه تجده يتأنى حتى يضع الإمام جبهته في الأرض، فإذا وضع الإمام جبهته في الأرض خروا سجودا بعد ذلك، هذه السنة، فليحذر المصلي من المقارنة وليحذر المصلي من المسابقة، وهذه أطم تبطل الصلاة عمدا، وتلك فيها خلاف المقارنة إلا في تكبيرة الإحرام فتفسد الصلاة بالمقارنة. قال رحمه الله: وتقدم الكلام عليه في باب متى يسجد من خلف الإمام، ومراده منه هنا قوله في آخره حتى يضع جبهته على الأرض، أي مراد الإمام، وقرأنا الفائدة الأخيرة هذه عن الكرماني رحمه الله في مناسبة ذكر حديث البراء، قرأناها قبل لكن لا بأس أن تعاد. قال الكرماني: ومناسبته، أي حديث البراء وذكر حديث البراء، فإنه فيه شيء من الخفاء بخلاف حديث ابن عباس، فهو نص في ما ذكر رحمه الله من التبويب في سجود الأعضاء السبعة نص، لكن حديث البراء ما فيه إلا عضو واحد فقط، والباب في سجود الأعضاء السبعة باب السجود على سبعة أعظم، وحديث البراء لم يشتمل إلا على عضو واحد فقط ولم تذكر الأعضاء الأخرى، فما مناسبة ذكره هنا مع اقتصاره على عضو واحد؟ هذا قال الكرماني فيه، وسيأتي ما ذكرناه قبله أيضا. قال الكرماني: ومناسبته للترجمة من حيث أن العادة، من حيث إن العادة، هذا هو الأشهر، أن إن بعد حيث تكسر ولا تفتح، والفتح من حيث الفتح جائز، لكن الكلام على الأشهر أنها تكسر ولا تفتح في الأشهر، والفتح جائز بناء على ما ذهب إليه بعض أهل العلم أن حيث تضاف إلى المفردات كما تضاف إلى الجمل، ومن أهل العلم من يمنع إضافتها إلى المفرد، فلذلك يجب عندهم الكسر بعد حيث، من حيث إن العادة، الذين يقولون بوجوب إضافتها إلى الجمل يكسرون، والذين يجوزون الإضافة إلى الجمل المفردات يجوز الوجهان الفتح في الهمزة والكسر، والصحيح هو أنه يجوز هذا وهذا، لكن أشهر ما تقدم حتى لي العمائم، حيث لي العمائم، فأضيفت حيث هنا إلى المفرد لي، وهناك شواهد أخرى أيضا يذكرونها. قال رحمه الله: من حيث أن العادة أن وضع الجبهة إنما هو باستعانة الأعظم الستة غالبا، فذكروا من هذه الحيثية أن وضع الجبهة غالبا لا يكون إلا بالاستعانة، فهي مذكورة ضمنا لا تصريحا، مذكورة ضمنا والتزاما لا تصريحا، فإن الجبهة توضع في الأرض وتستعين في وضعها وتمكينها على الأعضاء السبعة أو على الأعضاء الستة معذرة التي يسجد عليها ستة أعضاء، أما الأنف فهو عضو واحد مع ما تقدم، عضو في الاسم ويختلف في الحكم، فهي ستة أعضاء وليس بسبعة. قال: من حيث أن العادة أن وضع الجبهة إنما هو باستعانة الأعضاء الستة غالباً انتهى، والذي يظهر في مراده أن الأحاديث الواردة بالاقتصار على الجبهة كهذا الحديث لا تعارض الحديث المنصوص فيه على الأعضاء السبعة، بل الاقتصار على ذكر الجبهة إما لكونها أشرف الأعظم أو الأعضاء المذكورة أو أشهرها في تحصيل هذا الركن. هذا الجواب أحسن من جواب الكرماني رحمه الله، فالاقتصار على عضو واحد لا ينافي ذكر السبعة. فقد يذكر المصنف الذي بوب على نحو هذا الباب يذكر الأحاديث التي اشتملت ويذكر الأحاديث التي أفردت، يذكر الأحاديث التي اشتملت على مقصوده ويذكر الأحاديث التي ذكرت بعض الجزئيات في مقصوده، لا في تعارض ولا في إشكال ولا نحتاج إلى هذا، فما ذكره الحافظ جيد. قال رحمه الله: والذي يظهر في مراد أن الحديث الواردة بالاقتصار على الجبهة كهذا الحديث لا تعارض الحديث المنصوص فيه على الأعضاء السبعة، بل الاقتصار على ذكر الجبهة إما لكونه أشرف الأعضاء المذكورة تفضل أو أشهرها في تحصيل هذا الركن، فليس فيه ما ينفي الزيادة التي في غيره. وقيل أراد أن يبين أن الأمر بالجبهة الوجوب وغيرها طيب وغيرها للندب، وهذا ما هو صحيح، بل الأمر في جميعها للوجوب. وقد تقدمت فائدة أن الأمر بالجبهة للوجوب وغيرها للندب، وأن الأمر سيكون بغيرها وبغيرها للندب. عندما نسأله ما هي الفائدة التي أخذناها هنا عن ابن رسلان رحمه الله تعالى، هنا يريد أن يفرق في بعضها حقيقة وفي بعضها مجاز. معنى هذا أن الأمر قد يطلق فيكون في بعضها حقيقة وفي بعضها مجاز وليس عن حقيقة. فعلى هذا الأمر في الجبهة أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على سبعة أعظم، ففي الجبهة على الوجوب وفي غيرها على الاستحباب. ها عند من؟ نعم أحسنت، أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يأمر بالأمر، قد يأمر بالأمر فيحتمل ويشتمل على أشياء مختلفة، يشتمل على أشياء مختلفة، منها ما هو فرض بالإجماع وبأدلة أخرى، ومنها ما هو مستحب، ومنها ما هو مستحب كحديث أبي سعيد، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر فيه بإيش؟ بقراءة الفاتحة وما تيسر، والأمر في قراءة الفاتحة فرض للإجماع ولحديث عبادة، والأمر بما تيسر للاستحباب. هذا نعم موجود، لكن هنا ما عندنا قرينة على إخراج بقية الأعضاء من أمر الإجاب، ما عندنا قرينة. أما في حديث أبي سعيد فقد جاء ما يدل على هذا الذي ذكره ابن رسلان، أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يأمر بأمر يشتمل أشياء متعددة مختلفة، في بعضها للوجوب وفي بعضها للاستحباب، والوجوب دل عليه الإجماع أو دل عليه دليل خارج عن هذا النص، والاستحباب دل عليه شيء آخر أيضا كذلك كالإجماع. نقول هذه القاعدة صحيحة، ودليلها حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بقراءة الفاتحة وما تيسر، والأمر في قراءة الفاتحة هنا تلاحظ أن الأمر اشتمل على شيئين، على قراءة الفاتحة وما تيسر، والأمر في قراءة الفاتحة فرض لحديث عبادة، وهو قوله عليه ليس الإجماع، لحديث عبادة رضي الله تعالى عنه: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والأمر فيما تيسر إنما هو إيش؟ الأمر بما يتيسر للندب، الأمر بما يتيسر للندب، ونقل الإجماع على هذا، نقل الإجماع والصحيح لا إجماع. لكن حديث عبادة فيه مفهوم صحيح، وهو أن الفاتحة هي الواجب وما عداها فهو مستحب، وأن الصلاة لا تكون إلا بالفاتحة، وأما ما تيسر فهو فضلة ونافلة وزائد على الواجب، فمن قرأ الفاتحة واقتصر عليها صلاته صحيحة، لكنه عنده خلل من حيث الكمال إذا كان يستطيع أن يأتي بغيرها، ومن قرأ الفاتحة والسورة فهذا الأكمل والأفضل في الركعتين الأوليين، أنه يقرأ الفاتحة وما تيسر، وأما الركعتان الأخريان فإن الأغلب من أحواله عليه الصلاة والسلام الاقتصار على الفاتحة، فإذا زاد الشخص أحياناً ما تيسر في غير الركعتين الأوليين فهذا جائز، وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وجاء عن بعض السلف. هذا حاصل ما استفدناه هنا من هذا البحث المختصر تحت هذا الباب العظيم، باب السجود على سبعة أعظم. ثم بعد ذلك صرح بها: الجبهة مع الأنف والركبتان واليدان والرجلان، سبعة أعضاء يجب السجود عليها. ولا نقول بأن السجود في غير الجبهة مستحب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يجمع في الأمر أكثر من واحد، وفي بعضها واجب وفي بعضها مستحب. نقول هذا صحيح إن دلت القرائن على ذلك، وأما إذا لم تدل القرائن على هذا فالأمر على حقيقته في الجميع، فلا يكون حقيقة في بعضها وفي بعضها مجازا. هذا الأصل خلافه. انتهينا. نقرأ حديثا للحفظ أجل يحفظ.